بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فابتدأنا في الدرس السابق في باب متى يصح سماع الصغير، والحديث الأول حديث ابن عباس أقبلت راكبًا، وهناك حديث آخر في نفس الباب قال البخاري رحمه الله فيه حدثنا محمد بن يوسف، هذا هو البيكندي، محمد بن يوسف هو البيكندي. قرأت الحديث هذا؟ قرأته؟ اقرأه. طيب، باب متى يصح سماع الصغير. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مزجة مزجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. هذا محمد بن يوسف شيخ البخاري في هذا الحديث، هو البيكندي البخاري، كنيته أبو أحمد كما جزم بذلك البيهقي وغيره، من ثقات شيوخ الإمام البخاري. في طبقته وفي شيوخ البخاري شخص آخر يحمل نفس الاسم محمد بن يوسف، وهو الفريابي، وقد مرت ترجمته في مواضع، لكن ليس شيخ البخاري في هذا الحديث هو الفريابي، وإنما هو البيكندي، وادعى ذلك أن ليس للفريابي رواية عن أبي مسهر، وإنما الذي يروي عن أبي مسهر فقط محمد بن يوسف. فحيثما ترى في الصحيح محمد بن يوسف عن أبي مسهر فتحمله مباشرة على أنه محمد بن يوسف البيكندي، نسبة إلى بيكند وهي قرية في بلاد بخارى، البخاري من قدماء شيوخ البخاري. قال عنه يحيى بن معين لم أرى شيخا يشبهه في الثقة. قال حدثنا أبو مسهر، هذا أبو مسهر اسمه عبد الأعلى ابن مسهر ابن عبد الأعلى ابن مسهر الغساني من أنفسهم الدمشقي، أحد الأئمة الكبار، وهو وارث علم الإمام الأوزاعي، يعني أحد كبار تلاميذ الإمام المشهور الأوزاعي. الأوزاعي رحمه الله، وسيأتي له ذكر في الباب الذي بعده، الأوزاعي كان إمام أهل الشام في زمنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أئمة الدنيا، يعني أئمة الناس في زمن تابع التابعين في القرن الثاني الهجري 4: مالك، وكان إمام أهل الحجاز الإمام مالك بن أنس في المدينة كما نعرف، والثاني الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كان إمام أهل الشام، وكان مستقره في بيروت وبها توفي، والثالث هو الإمام الليث بن سعد أبو عبد الرحمن المصري إمام أهل مصر، وعاش في مصر كما هو معروف في الفسطاط قبل أن تكون هناك القاهرة، لأن القاهرة بنيت في القرن 4 الهجري كما هو معلوم على يد الفاطميين، والرابع سفيان ابن سعيد الثوري، وكان إمام أهل العراق، وكان مقره في الكوفة أيام كانت الكوفة حاضرة مشهورة كبيرة. فالأوزاعي هو إمام أهل الشام، ورث علمه والإمام في بلاد الشام بعده هذا الشيخ الذي معنا هنا أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر الغساني الدمشقي. ولد أبو مسهر 140، وتوفي مظلوما شهيدا فيما يرجى له، مسجونا أيام الفتنة، فتنة القرآن، لما أحد الخلفاء المأمون العباسي المأمون دعا إلى الفتنة المشهورة في نفي صفات الله والقول بخلق القرآن وامتحن الناس في ذلك، كان أحد الذين يعني ابتلوا بذلك أبو مسهر، وأرغم على أن يقول بخلق القرآن وأن الله عز وجل لم يتكلم به وغير ذلك من الأمور، فرفض ذلك وثبته الله عز وجل على الحق، لدرجة أنه أحضر بين يدي المأمون خليفة فقال: لتوافقني على القول بخلق القرآن أو لأدقن عنقك، يعني أقتلك. قال: أنا منذ 20 سنة وأنا أعلم الناس أن القرآن كلام الله، يعني من 20 سنة نعلم الناس، هذه يعني إما أن نصل إلى مرحلة أن نكفر بما كنا نعلمه للناس دينا من 20 سنة، وهذه يعني في عرف العالم الصالح يعني خيانة لله ولرسوله ولدينه، وإما أن نصبر على هذا الابتلاء حتى يقضي الله أمره. فهو اختار الثاني، أن يصبر ويثبت، فأودع السجن 7 سنوات كاملة حتى مات في السجن رحمه الله، وأخرج من السجن ميتا جنازة رحمه الله سنة 218. راجعوا القصة بتفاصيلها تجدونها في ترجمته في كتاب السير، سير علم النبلاء للذهبي، فيها عبر عظيمة وحكم كبيرة، وما كان عليه أولئك الأئمة من رسوخ في العلم وفي الدين وثبات على الحق رحمة الله عليهم. أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال: حدثني محمد بن حرب، هو الخولاني، محمد بن حرب الخولاني الحمصي الملقب بالأبرش، محمد بن حرب الأبرش خولاني، خولاني يعني من خولان وهي قبيلة يمنية همدانية، الحمصي نسبة إلى بلده الذي سكنه وهو حمص في بلاد الشام. وثقه الإمام أحمد والنسائي وأبو حاتم وغيرهم، توفي 194 وهو مقل من الرواية، وسيأتي له ذكر أيضا في الباب في الحديث الذي بعد هذا. قال: حدثني الزبيدي، هو الإمام الحافظ أبو الهذيل محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي، ليس الزبيدي، آسف، الزبيدي، نعم، الفرق بين الزبيدي والزبيدي، الزبيدي نسبة إلى قبيلة عربية، والزبيدي نسبة إلى بلدة في اليمن تسمى زبيد، فإذا قلنا الزبيدي فهي نسبة لقبيلة، قبيلة عربية مضرية، وإذا قلنا الزبيدي فهي نسبة إلى بلدة مشهورة في بلاد اليمن تسمى زبيد، فهو الزبيدي قبيلته قبيلة الزبيد العربية المضرية. الشامي الحمصي أيضا كان قاضي حمص ومفتيها في زمن الزبيدي، وهو أحد أيضا نجباء تلاميذ الزهري وأحد رفقاء الأوزاعي الذي مر ذكره، أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم ما عدا الترمذي، ليس له في الترمذي رواية، وهذا عجيب يعني مع كثرة رواية الزبيدي عن الزهري وعن غيره إلا أن الترمذي لم يخرج له شيئا. توفي الزبيدي محمد بن الوليد 148 عن الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام المشهور، عن محمود بن الربيع، هذا صحابي يعد في يعني النوع الثالث من أنواع الصحابة، أنت تعرف الصحابة 3 أقسام، القسم الأول كبار الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم السنين الطويلة كالخلفاء 4 والزبير وطلحة وأمثالهم من المهاجرين والأنصار، والطبقة الثانية من أدرك شيئا يسيرا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيوم أو يومين وهو عاقل راشد مدرك، ومنهم من بالكاد يعني يعقل يعني ويدرك رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم محمود بن الربيع لم يدرك ولم يعقل من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا هذه المجة الذي مجه المصطفى صلى الله عليه وسلم في وجهه، فهو يعد في الصحابة باعتبار هذه الرؤية، ولكن يترجمون له في الكتب يقول له رؤية، له رؤية يعني، وهذه تسلكه في ضمن وصف الصحبة، وإن كان ليس له الاسم العرفي للصحبة تقتضي الإدراك والمرافقة أو سماع شيء من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك كغيره من الصحابة. لكن محمود بن الربيع لصغر سنه ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 5 سنوات كما في هذه الرواية، وبالكاد أدرك يعني هذه المجة التي مجها النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه، فهو مترجم في النوع الثالث وفي الطبقة الثالثة من طبقة صغار الصحابة. محمود بن الربيع ابن سراقة ابن عمرو الأنصاري الخزرجي من بني الحارث بن الخزرج، وذلك يقال في نسبه في بعض الكتب الحارثي. الحارث إذا سمعتها فهي نسبة إلى بني الحارث ابن الخزرج، تارة ينسبون إلى الفصيل الصغير وتارة ينسبون إلى القبيل الكبير. بنو الحارث رهط من الخزرج، والخزرج إحدى قبيلتي الأنصار ليس كذلك، فربما يقال في نسبه الحارثي أو الخزرجي أو الأنصاري، الكلام كله صحيح. الحارثي لأنه من بني الحارث ابن الخزرجي، الخزرجي طبعا لأنه من الخزرج، الأنصاري لأنه من هذه القبيلة نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القبيلة الأخرى الذين هم الأوس. الأوس والخزرج هم الأنصار رضي الله عنهم. الخزرجي عاش حتى أكمل نحو 94 وقيل 95 سنة، فإذا كان سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين فيكون عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة، وهذا عمر مديد ما شاء الله يعني منحه الله لمحمود بن الربيع. قال ماذا يقول محمود بن الربيع رضي الله عنه؟ قال عقلت، بمعنى أدركت ووعيت وضبطت هذه المشهد وهذا المنظر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أضاف له وصف الصحبة كما قلنا. عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. المجة هو دفع الماء من الفم، تأخذ الماء في فمك ثم تمجه فتدفعه، هذا يسمى المج. عقلت مجة مجها في وجهي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين. قالوا كلمة وأنا ابن 5 سنين طبعا هي موضع الشاهد، لأن باب متى يصح سماع الصغير، قررنا هذا في الدرس الماضي أنه لا عبرة بالسن، العبرة بالإدراك. فإذا أدرك الصبي ووعى وعلم ما يقال له هذا يعني يعتبر يعني سماعه وإدراكه معتمد عند العلماء. فإذا حدث بشيء أدركه ولو كان ابن 5 سنوات أو 7 أو حتى ربما أقل من ذلك يعتبر. لكن متى يعتبر الرواية عنه، متى يؤهل لأن يحدث؟ ليس هو ابن 5، لابد أن تضاف لذلك شروط أخرى من الأهلية وإجازة العلماء له بالرواية ونحو ذلك. أما العقل والإدراك فلا يقيد بسن، هذا قررناه في الدرس الماضي بأدلته وشواهده فلا نعيده الآن. طيب، لكن كلمة ابن 5 سنين قالوا انفرد بذكر هذا بهذه الكلمة 5 سنين الزبيدي في رواية عن الزهري، وخلت منها جميع الروايات الأخرى، فهي من انفرادات الزبيدي لكنها معتمدة لأن الزبيدي حافظ وهو من يعني أوثق من روى الحديث عن الزهري، وتابعه رجل اسمه عبد الرحمن بن نمر، ورواية بن نمر في ذكر السنين عند الطبراني والخطيب في الكفاية، لكن زاد ابن نمر في روايته وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5، فدل على أن هذه المجة التي مجه في وجهه وهو ابن 5 ومات وهو ابن 5 أنها يعني كانت في آخر حياتي النبي عليه الصلاة والسلام، فأدركها ولو فاتته هذه المجة لما أدرك من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، فلا يعد بالتالي من الصحابة. فطيب، وذكر القاضي عياض في كتاب الإلماع أن في بعض الروايات وأنا ابن 4 سنين، رد الحافظ في فتح هنا قال لم أقف عليها بعد التتبع التام، ما في 4، مع أن القاضي عياض قال في الإلماع وهو يبين المسألة أن في بعض الروايات بدل وأنا ابن 5 وأنا ابن 4 يعني خفض سنة. الحافظ في الفاتح هنا قال تتبعت الروايات كلها فلم أجد كلمة 4، كلها متفقة على 5 والله أعلم بالصواب. طبعا فائدة الحديث أولا الفائدة لكتاب العلم أن الصبي الصغير قد يعقل وقد يدرك بعض الأمور بصرف النظر عن سنه، لأن العادة أن ابن 5 وابن 4 قد ربما يعني عند أكثر الناس لا يدرك شيئا أو لا يستوعب، وإذا استوعب ربما لا يبقى هذا مضبوطا عنده يذهب ويتلاشى، لكن قد يحصل، بل قد يحصل أقل من ذلك. وذكروا في ذلك قصة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير لما وقعت الخندق، غزوة الخندق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان سنه ما بين 3 و4 على الخلاف في غزوة الخندق، هل هي سنة 4 أو ما بعد ذلك. غزوة الخندق كان سنه قيل 3 وقيل بالكاد أتم 3 ودخل في 4، ومع ذلك أدرك وهو ابن 4 سنين ابن الزبير، وقيل أقل من ذلك على الخلاف في غزوة الخندق وغزوة بني قريظة، أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه الزبير لما بعثه إلى بني قريظة. تعرفون القصة لما أن الأحزاب أتوا وحاصروا المدينة، نقض يهود قريظة العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يمدون المشركين بشيء من السلاح، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستطلع الخبر هل بالفعل قريظة نقضت العهد، فانتدب لهذه المهمة من الزبير بن العوام لشجاعته، فأمره أن يذهب يستطلع الخبر، وقال له إذا كان يعني وجدت الخبر على الأمر المكروه، يعني وجدتم بالفعل نقضوا، فالحن لي لحنا أعرفه، يعني لا تأتي تخبرني بالصريح العبارة أنهم نقضوا حتى لا يفوت هذا في عزائم القوم، لكن قل لي كلاما مجملا أفهم منه أن الغدر وقع منهم. فذهب ووجدهم على أسوأ حال من الغدر، حال اليهود طبعا والمكر والخديعة، حتى جاهروه بسب النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم يعني خلاص الحرب الأخيرة، يعني سيستأصلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وينتهون منهم، وكانت هذه خطة قريظة وأمنيتهم، ولم يمكنهم الله عز وجل. فرجع الزبير فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما قضى صلاته قال عضل والقارة، قال له هذه الكلمة فقط، إيش تفيد عضل والقارة؟ فهم منها النبي أنهم خانوا وغدروا كما خانت وغدرت قبيلة عضل والقارة في غزوة بئر معونة لما غدروا بالصحابة وقتلوهم، ففهم أن الغدر وقع. ابن الزبير أدرك وشاهد أباه لما ذهب ولما رجع، وهو ابن بالكاد أكمل 3 ودخل في 4، وهذا طبعا سن صغير جدا، ومع ذلك حضر وأدرك هذا المشهد وحدث به بعد ذلك. فنرجع فنقول السن لا عبرة به، وإنما العبرة بالإدراك، والناس يتفاوتون والأطفال في ذلك يتفاوتون، في بعضهم قد لا يدرك إلا في سن متقدمة حسب قدراته الذهنية والعقلية. أي نعم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية طبعا فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ملاطفة الأطفال وإيناسهم والتودد لهم. هذا الطفل الصغير ابن 5 سنوات لما زارهم النبي في بيتهم، لأن في تمام الحديث من دلو من بئر في بيتنا، في رواية أخرى زارهم في بيتهم فشرب من بئر عندهم، فوجد هذا الطفل واقف يتأمل، فمج هذه المجة في وجهه إيناسا له ومداعبة له، وفيه من لطفه صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه ومداعبته للأطفال، وهذه المداعبة أثمرت ثمرة كبيرة عند هذا الطفل، فلا يزال يعقل هذه المجة ويذكرها، ويعني هو سعيد بها، وربما يعني كلما تذكرها في حياته، وقلنا عاش 90 سنة، زاده ذلك حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وتعلقا به و يعني رغبة في فيه وفيما جاء به، لا شك في ذلك. هذه المداعبة اللطيفة بقيت في ذاكرة هذا الطفل، وستفجر طبعا من حبه وتعظيمه متابعته لرسوله ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، فيجب أن يستفاد من هذا من الوالد والمعلم وكل صاحب مقام من كبر سن أو علم أو منصب أن يكون فيه من التواضع ولين الجانب مع الصبيان الصغار بالممازحة والملاطفة، وحتى يعني يحفر في ذاكرتهم شيئا من المعاني الكامية الجميلة الطيبة. وهذا سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم يعني يحقق ذلك كما مر معنا الآن، وكما مر معنا في قصص كثيرة في سيرته العطرة المباركة صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنا ابن 5 سنين من دلو في دارنا. طيب، اقرأ الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي وأخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. يوجد عندنا في كتاب العلم ثلاث تراجم تحقق هذا الأصل، وهو الخروج والرحلة والسفر والاغتراب لأجل طلب العلم. قلنا أن العلم غاية تقصد وشرف يطلب، ويسترخص في سبيل تحصيل العلم بذل الجهود المضنية، ومنها الخروج عن المألوف، كون الإنسان يسافر من بلده ويغترب عن أهله، وربما يعني يقع في ذلك كما تعرف من المتاعب واستيحاشه في بعده عن أهله وبلده ما يقع، لكن ذلك كله يهون لأن المقصود شريف والمطلوب عظيم هو العلم، أيا كان هذا العلم ما دام يحقق له يعني مقصدا شريفا نبيلا. والعلم الشرعي طبعا كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من باب أولى وأدعى وأحرى. عندنا قلنا ثلاث تراجم. الترجمة الأولى مرت ودرسناها، وهي باب خروج موسى عليه الصلاة والسلام في البحر للقي الخضر. مرت معنا القصة، موسى النبي عليه الصلاة والسلام سافر وركب البحر وتعب كما في القصة، وحتى لقي العبد الصالح الخضر كما ذكر الله قصته ليستفيد منه علما لا يعلمه، وقد ذكر الله قصته في سورة الكهف، ومرت معنا كما في هذا الحديث قرأناه الآن، مر معنا بطوله في باب ذهاب موسى في البحر ولقيه للخضر. والباب الثاني والترجمة الثانية هذه باب الخروج في طلب العلم. والخروج أعم من أن يكون بسفر أو غيره، قد يخرج الإنسان من بيته إلى المسجد ليسمع علما، أو يخرج إلى المدرسة ليدرس ويتعلم، يخرج إلى الجامعة، أو يخرج إلى مجلس علم عند عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ. فالخروج هنا فيه عموم، قد يكون خروج سفر كسفر جابر كما سنقرأ بعد قليل، أو خروج بدون سفر للمسجد للجامعة للمدرسة، وهذا مما يحمد ويحتسب فيه الأجر إذا أخلصت النية. خروجك من بيتك وإلى مدرستك ومعهدك ومسجدك أو إلى بلدة قريبة أو إلى شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء لتسأل وتسمع وتستفيد وتتعلم شيئا لا تعلم خصوصا في أمورك الدينية الشرعية بها نجاتك يوم القيامة. هذا الخروج بحد ذاته إذا أخلصت النية يولد لك عند الله الثواب والحسنات، كخروجك إلى المسجد للصلاة وخروجك إلى المسجد الحرام للعمرة والحج ونحوها. وقد مرت معنا أحاديث كثيرة وذكرناها لكم، لما منها حديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إذا خرج من داره يطلب العلم تخفض له الملائكة أجنحتها احتراما وإجلالا وإكبارا رضا بما يصنع. هذا دليل واضح وغيره كثير على أن خروجك من بيتك لطلب علم ولو لفتية، تذهب تفتي إمام المسجد إذا كنت تعرفه من العلماء أو تستفتي شيخا أو إلى معهدك أو مدرستك أو نحو ذلك، فيجب أن نربي هذا الخلق في أنفسنا وأنفس أبنائنا حتى في الدراسة النظامية. يعني لا يكون الهم في الدراسة النظامية يعني أنها من تكاليف الحياة التي لا بد منها، لا بد تتعلم لأن الناس كلهم هكذا ولا بد تحصل على شهادة أو ما يترتب على ذلك من يعني تحسين المستوى المعيشي من طلب وظيفة، هذه طبعا يعني تأتي تباعا، لكن يجب أن نغرس في ناشئتنا وفي أنفسنا قبلهم يعني هذا المعنى، أن خروج خاصة إذا كان يتململ الطفل الصغير من الاستيقاظ في الصباح الباكرة ربما يتعبك ما يستيقظ يعني مبكرا هذا يعني، فتستخدم هذا الأسلوب أن خروجك هذا يعني يحبه الله والله سبحانه وتعالى يعني يثيبك والملائكة تحترمك، ويعني هذا المعنى إذا كرر على الناشية يعني، وهذا لا شك أنه إن شاء الله سيجعل عندهم رصيد احتسابي غير القضايا التي تعودنا أن نحمس بها الأبناء للذهاب إلى المدرسة أو للجامعة أو إلى حلقة التحفيظ مثلا أو نحو ذلك من المواضع والمراكز والمحاضن التي تعلمهم وتربيهم وتوجههم إلى الخير إن شاء الله تعالى. الخروج في طلب العلم، فهذا نصنفه الآن الترجمة ضمن آداب العلم وطلبه وضمن مقاصد العلم، لأن العلم يطلب يبحث عنه ما يأتيك، تبحث عنه وتطلبه، وقد يكون من دواعي ذلك الرحلة والخروج والسفر والاغتراب والتعب والسهر ونحو ذلك، فهذا كله يهون لأن المقصد شريف وعظيم هو العلم بحد ذات العلم مقصد شريف، فكيف إذا كان العلم بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون من باب أدعى وأولى شرفا وجلالا وكمالا ويزكيك عند الله ويرفع درجاتك عنده سبحانه وتعالى. والترجمة الثالثة ستأتي بعد عدة أبواب، باب الرحلة في المسألة النازلة هكذا سيأتي، يعني للفتية كما قلت، قد يرحل الإنسان ليستفتي فقط في مسألة معينة، يعني مسألة مهمة يحتاجها، ما يروح يفعل ما يشاء ويخاوها ثم يكتشف أنه كان يفعله حراما بعد فترة، مشكلة. وذكر قصة عقبة بن عامر لما أراد أن يتزوج امرأة بنت أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة وقيل جارية سوداء فقالت قد أرضعت عقبة ومن تزوج بها، يعني المرأة تتزوجها أنا أرضعتك وأرضعتها، يعني هي أصبحت أختك بالرضاع. لو فهو طبعا في البداية يعني كذبها ويعني رد كلامها، ولكن لأنه يعني رجل عاقل قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود عليه الصلاة والسلام، لماذا لا أذهب له وأرحل من قريتي إليه وأستفتي؟ لو فرض أنه ما استفتى وتزوج هذه المرأة كذابة مجنونها، فتزوج جاب 5 أولاد ثم اكتشف فيها أنها أخته، ما تكون المصيبة أكبر والكارثة أعظم نفسيا واجتماعيا ودينيا يعني مشكلة طويلة عريضة. لكن الآن الحل قد يكون سريع، فرحل ركب فرسه وأتى النبي عليه الصلاة والسلام واستفتاه وقال إني أردت أن أتزوج ابنة إيهاب ابن عزيز، فجاءت جارية سوداء فقالت قد أرضعتكما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا خير لك فيها إنك غيرها، قال يا رسول إنها كاذبة. قال كيف وقد قيل؟ افرض لو 1% أن هذا صحيح، أنت الآن في ساعة، يعني بتقوم الساعة إذا ما تزوجت فلانة من الناس، يعني خلاص ابحث عن غيره وادخل على بينة واترك الشبهة. فأفته النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني لولا أنه كان رجل عاقلا فرحل وركب فرسه وخرج للاستفتاء، ولو في نازلة واحدة لكن نازلة كبيرة ومهمة ويترتب عليها لو لم يستفتي ربما فساد كبير. فهذه 3 تراجم تحقق هذا المقصد. إذن الخروج في طلب العلم. طيب، ثم أورد الحديث المعلق هذا: ورحل جابر ابن عبد الله، هو الصحابي المشهور أحد الرواة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري من بني سلمة من الأنصار. أبوه صحابي جليل عبد الله بن عمرو بن حرام أحد شهداء أحد، أبوه وجابر يعني سيرته معروفة، وقد ترجمنا له وذكرنا عدد ما روى من الأحاديث في دروس سابقة. جابر بن عبد الله من حرصه على العلم والحديث ورغبته فيه بلغه عن رجل، بلغه رجل أن عبد الله بن أنيس يحدث حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديث الديان، لم يكن جابر قد سمعه من قبل. وعبد الله بن أنيس يسكن في الشام وجابر في المدينة، في 1000 كيلو مسافة، وعلى ذاك الوقت يحتاج شهر يركب الناقة، يبغى له شهر حتى يذهب ويرجع، يعني المشقة بعيدة والرحلة طويلة وتكاليفها عسيرة، وما يقطع تذكرة ويذهب اليوم يجي بكرة الصباح، لا، مع أن هذه فيها ما فيها من، يعني يحتاج يركب بعير 20 ليلة كاملة أو 30 ليلة في هذه القفار وهذه الأودية، حتى يلقى ابن أنيس ليسمع منه هذا الحديث الواحد الذي لم يسمعه من قبل، لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من غيره من الصحابة الآخرين. فكان لابد حرصا منه أن يرحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام ليسمع منه حديث الديان. ذلك أدخل البخاري هذا الحديث المعلق ليحقق كيف أن الصحابة في الباب السابق، موسى النبي سافر ورحل، الآن الصحابة هم يأتون بعد الأنبياء في المقام والشرف والحرص هذا والعلم أيضا، وجابر يرحل شهرا كاملا ويتحمل هذا التعب الشديد لأجل أن يسمع حديثا واحدا لم يكن قد سمعه من قبل من النبي عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن أنيس، مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس أيضا أنصاري. عبد الله بن أنيس مقل جدا من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له في صحيح البخاري إلا نحو 7 أحاديث من حديث ليلة القدر وغيره، وهو أحد الأبطال المذكورين، كان يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المهمات، كما يقال المهمات الصعبة العسيرة. بلغ النبي يأخذ هذه اللوحة من بطولاته وأمجاده الحقيقية رضي الله عنه، بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل اسمه سفيان بن ذريح الهذلي، رجل من المشركين اسمه سفيان بن ذريح الهذلي، جمع جموعا من هذيل وغيرهم من القبائل وعسكر بهم في عرفة في مكة يدربهم ويجهزهم ليغزو بهم المدينة، يغزو بهم النبي عليه الصلاة والسلام. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أنيس وقال له: إن سفيان بن ذريح الهذلي قد جمع جموعا في عرفة يريد أن يغزو بهم المدينة، فاذهب فاقتله. شوف المهمة، رجل في وسط جيش، كيف يقتله؟ قال: يا رسول الله سمعا وطاعة، لكن لا أعرفه، أنا سأتي إلى جيش قوامه 10,000 ولا 5,000، أنا كيف أعرف أن هذا فلان من الناس حتى أنفذ الأمر؟ يريد علامة واضحة. قال: رجل هو رجل إذا رأيته هبته، دخلك هيبة منه وخوف. قال ابن أنيس: وكنت رجلا لا أهاب الرجال. هذا يعني خلنا نشوف، هذا اللي إذا رأيته هبته، هذا ما عمره مرت علي هذه هبته، هذا ما جديدة. أما نحن نخاف من الصرصار في البيت فمساكين يعني حالتنا حالة. ما عمر مرت عليه هبتة وجديدة هذه، فزاده إصرار هذا، أريد أن أرى الرجل هذا الذي كيف أهابه. فذهب يقول كنت أسير في الليل وأكمن في النهار، في النهار يشوف له صخرة ينام تحتها وفي الليل يمشي سبع ليل هذا حتى بلغ عرفة، وجموع غفيرة قبائل فكان كلما مر برجل نظر إليه، ما هو هذا، نظر إلى هذا، ما هو هذا، نظر، قضى يوم وليلة وهو يتأمل في وجوه الخلق، ما خاف أحدا حتى انتهيت إلى قبة في وسط العسكر، قلت لعل هذه قبة القائد، هذا مدير العمليات، هذا هو أكيد. فقال فخرج منها رجل كأن رأسه رأس أسد، فأخذتني منه قشعريرة، بس هكذا يعني القشعريرة بسيط. فقلت إذن هذا هو صاحب العلامة، كيف يقتله؟ قال فانتظرت حتى خرج يقضي حاجة له، يبول يعني خارج المعسكر، طبعا ما حيبول في وسط الناس، يذهب قليلا هناك تحت شجرة أو تحت، فعدوت عليه فطعنته في أم رأسه بخنجر، طعن في الرأس، هي الطعنة واحدة لابد يعني تكون قاتلة ولا يقبض عليه وهو مشكلة ما تحتمل، يعني الوقت سريع، فطعنه، ولأنه يريد أن يثبت أنه نفذ المهمة قطع رأسه وحزه وربطه، أتى ليحمله ما يحمل هذا رأس ثور هذا، فربطه وسحبه إلى المدينة وألقاه على باب المسجد وذهب تعشى ونام في بيته وانتهى الموضوع. لما أصبح وشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال هو هذا، نفذت المهمة، قال نفذت المهمة. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عودا في يده صغير، عود خشبة، قال ما أصنع بها؟ قال علامة بيني وبينك يوم القيامة، هذا عود صغير لكنه من يد النبي الكريم، شيء يعني هذا الوسام من الدرجة الأولى كما نقول اليوم رضي، هذا يعني لوحة بس من بطولات هذا الرجل المبارك عبد الله بن أنيس، شهد فتوح الشام واستقر في بلاد الشام ينشر العلم حتى توفاه الله. رحل جابر شهرا كاملا فانتهى إلى بلاد الشام إلى دمشق، فسأل عن دار عبد الله بن أنيس فدل عليها، فطرق الباب فردت عليه الجارية أو قال الخادم من؟ قال أثم عبد الله؟ قال نعم. من؟ قال جابر. قال جابر بن عبد الله؟ قال جابر بن عبد الله. فخرج فاعتنقه وجلس هو وجابر على عتبة الباب. ماذا تريد؟ قال حديث بلغني أنك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث الديان، حدثني به. قال نعم، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ حديث الديان هذا. ثم ذكر الحديث الطويل يا آدم أخرج بعث النار، تعرفون الحديث، يسمى حديث الشفاعة في بعض الكتب، فيقول يا رب كم؟ يقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. هذه الكارثة. قال يا رسول الله أينا الواحد؟ قال لا عليكم، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج، في رواية من اليهود والنصارى 900، الأرض مليئة من الكفار، إن شاء الله يعني الأمر واسع شوية، صلى الله يغفر لنا ويتوب علينا. ثم ذكر الحديث الطويل، حديث الشفاعة، ولما تدنو الشمس ويأتي البشر إلى آدم يقول اشفع لنا، ثم إلى إبراهيم، إلى أن تنتهي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بطوله بدايته ما سمعتم، يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان جل وعلا. سمع الحديث، ركب راحلته ورجع، فنجان قهوة ما شرب، خاصة الغرض الذي جاء من أجله سمعه، فرجع مرة أخرى 20 ليلة ثانية راجعا إلى داره. هذا الجهد كله يسترخصه ويستسهله جابر أمام حديث عظيم كهذا الحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال البخاري حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي، نأخذ عنه ترجمة سريعة، خالد بن خلي الحمصي الكلاعي وثقه ابن حبان وترجم له في الثقات، ووثقه الخليلي وترجم له في الإرشاد، ووثقه الدارقطني أيضا وقال ليس له شيء ينكر، ليس له في الصحيح سوى هذا الحديث. قال الحافظ في التقريب صدوق. قال حدثنا محمد بن حرب، مر معنا قبل قليل، قال قال الأوزاعي هكذا في رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة بدون صيغة حدثنا، وانفردت رواية الأصيلي بذكر صيغة التحديث قال حدثنا الأوزاعي، فالاعتماد على الأصيلي في رواية لأن فيها التصريح بالسماع، أما رواية أبي ذر الهروي التي شرع عليها الحافظ فليس فيها ذلك. الأوزاعي ذكرناه قبل قليل، عبد الله بن عمرو، آسف، عبد الرحمن بن عمرو ابن يحمد الأوزاعي الشامد، ولد الأوزاعي في بعلبك وهي بلدة معروفة في بلاد الشام، وقلت لكم توفي 357 في بيروت، توفي بطريقة محزنة يعني لا بأس بذكرها، بلاد الشام لأنها بلاد باردة خاصة في الشتاء كان يستخدمون ما يسمى بالحمام، استخدم فيه الماء المغلي هذا والبخار للتدفئة وللاستحمام أيضا، ليس الحمام بالمفهوم الذي نستخدمه الآن لقضاء الحاجة. دخل الأوزاعي وقد طعن في السن كثيرا الحمام، وكان البرد يؤذيه هناك في بيروت في وقت الشتاء بارد، فكان يدخل الحمام كثيرا، وكانوا يستخدمون للتدفئة لتسخين الماء طبعا الفحم، والفحم كما يعني نعرف يعني الاحتراق يحرق الهواء يعني الأكسجين، الفحم إذا يحرقه، وأغلق عليه الباب والخادم نسيه، دخل الشايب المسكين الشايب هذا وصك عليه وراح ونسي فمات، اختنق ومات، ولكبر سنه وعدم قدرته ربما على أن يصنع شيئا يعني يخرج نفسه من الحمام ما وجد إلا أن يستقبل القبلة ويتوسد على جنبه الأيمن ويفضي إلى ربه جل وعلا. هذا الأوزاعي رحمه الله ملأ الأرض في بلاد الشام علما. أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه تمار هو والحر بن قيس، هذا الحديث شرحناه تفصيلا في درس سابق فنتجاوزه، راجعوا الشرح الماضي، وهو يحقق المقصود لأن موسى سافر ورحل وقد شرحنا ذلك بالتفصيل. باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن ابن عبد الله عن عبد الله عن ابن بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي ضيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. هذه الترجمة باب فضل من علم وعلم تدخل في أحد مقاصد كتاب العلم، وهو بيان فضل العالم وهو الذي يعلم، وبيان فضل المتعلم وهو الذي يتعلم، فضل من علم وعلم، لكن فيها شيء جديد وهو بجامع الصفتين، لا يمكن أن تكون معلما حتى تتعلم، أليس كذلك؟ هذا يعني أمر لا ينازع فيه عاقل، لا تكون عالما معلما راشدا مرشدا موجها حتى أنت قبله تتعلم على أيدي علماء قبلك وأساتذة، فتتعلم أولا لتعلم، إذ لا يمكن أن تكون معلما أو عالما أو مرشدا قبل أن أنت نفسك تمر بهذه المرحلة، مرحلة التعلم والتلقي والطلب لتتأهل بعد ذلك لحمل راية العلم والتعليم بعد أن أخذت عن من سبقك من علماء وأساتذة ومعلمين لتعلم الجيل الذي بعدك فتحقق الفضيلتين، كنت متعلما طالبا ثم أصبحت معلما موجها مرشدا فجمعت الخير. ونحن دائما نذكر تفسير أو تفسير بعض السلف كمجاهد وغيره لقوله تعالى في سورة الدعاء الذي في آخر الفرقان، وهو قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. قال مجاهد المعنى اجعل المتقين لنا أئمة، ومقصود مجاهد أنك لا يمكن أن تكون إماما للمتقين حتى تمر بمرحلة أن تتخذ المتقين الذين قبلك من علماء وأئمة لك فتتعلم منهم لتتأهل لأن تكون معلما. فهي يعني غاية التعليم والتغاية قبلها يعني وسيلة الطلب والتعلم، فتتعلم لتعلم. فمن جمع الفضيلتين جمع شرفا كثيرا وخيرا عظيما. ثم فيها أيضا لفتة أخرى، وهي أن العلم أمانة وديانة، سواء العلم الشرعي بحكم الله وحكام رسوله أو أي علم آخر، أي علم تتعلمه أمانة في عنقك وحق عليك أن تعلمه لغيرك. هذا هو يعني، ولا ما فائدة أن تتعلم وتخزن العلم وتمنعه ممن جهله؟ بهذا العلم يفقد بركته ويفقد حيويته ويفقده الناس أيضا ويعم الجهل. إذا أنا وأنت والثاني كل من تعلم شيئا يعني استأثر به وخزنه ويعني منعه غيره ممن لم يعلمه، سينتشر الجهل في الناس ويموت العلم بموت يعني حملته. فلا بد أن نلتفت لهذا، العلم يتعلم لمقصدين، المقصد الأول طبعا وهو الأعظم والأكبر ابتغاء ما عند الله سبحانه، المقصد الثاني إبقاء هذه الأمانة ويعني نقلها إلى من يجهلها، فتكسب أجرا بالتعلم وتكسب أجرا أكثر وأعظم بالتعليم. وهذه طبعا يعني والعلم الشرعي على وجه الخصوص ينبغي أن يلحظ فيه الحسبة، ينبغي أن يلحظ فيه الاحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، أن يعلم المعلم أو يفتي المفتي أو ينصح الناصح أو يرشد المرشد يحتسب ذلك أجر عند الله. ربما غافل تنبهه أو جاهل تعلمه يكتب لك أجر عظيم ما دام هذا يستفيد مما علمته. ألم يقل عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ويقول في ذلك التأليف والكتابة والخطابة والدرس والنصيحة وكل يعني طريقة وسيلة لتعليم من لم يعلم صغيرا أو كبيرا أو يعني كذا يدخل في هذا المقصد. فيجب أن يكون هذا يعني ملحوظا، فضل من علم وانقلب بعد ذلك فأصبح معلما وعلم. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء، هو الحافظ المشهور بكنيته أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان قبيلة يمنية، كنيته أبو كريب مشهور بكنيته، ولا يكاد يذكر في الصحيح إلا بالكنية حدثنا أبو كريب كثير في الصحيح، ونادرا ما يسميه البخاري كما هنا محمد بن العلاء. ثقة إمام حافظ أخرج له الجماعة كلهم، توفي سنة 247 وقد بلغ من العمر 87 سنة. قال حدثنا حماد بن أسامة، هو الحافظ الإمام حماد بن أسامة أبو أسامة القرشي الكوفي، ثقة ثبت يعني في آخر عمره صار يحدث من كتب غيره فربما وهم، توفي سنة 201. قال عنه الإمام أحمد كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ، شوف هذا لا يكاد يخطئ يعني إلا في آخر عمره لما كبر ربما يعني يهم في بعض الأمور لأنه كان يحدث من كتب غيره، ولا يضره ذلك، وقد روى عنه الجماعة كلهم وحدث عنه الأئمة، وهو أحد الحمادين الثلاثة اللي كانوا في بلد واحد في البصرة وفي طبقة واحدة، وهم في الإمامة تقريبا في مستوى واحد. حماد بن أسامة، هذا أبو أسامة، وثانيهم حماد بن زيد، وثالثهم حماد بن سلمة. حماد بن أسامة وحماد بن زيد أخرج عنهم البخاري في الصحيح كثيرا، أما حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري في الصحيح كله حديثا موصولا لا حديثا واحدا فقط، وأخرج له 11 موضعا معلقا أو في الشواهد والمتابعات. هذا حماد من؟ ابن سلمة. أما ابن أسامة وابن زيد فأخرج عنهم شيئا كثيرا. عن بريد، اسمه كما يلي: بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، من ذرية الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، كنيته أبو بردة، وثقه يحيى بن معين والترمذي وأبو داود، وقال الحافظ الثقة ربما أخطأ، قال النسائي ليس به بأس ونحو ذلك، ربما قال عنه الإمام أحمد ينفرد، قد ينفرد ببعض الأحاديث لا يتابع عليه، فمن فرد به لا يؤخذ به على سبيل الاستقلال حتى يوجد له متابع. وذكروا من فرد به وهي بضعة أحاديث ذكرها ابن عدي في الكامل راجعوها. نعم، توفي كذا ما فيه. طيب، نعم، قال عن ابن عبد الله عن أبي بردة، أبو بردة هذا جده، جد بريد، وهو أبو بردة اسمه عامر وقيل الحارث، وأبو بردة كنيته. قال عنه ابن سعد ثقة كثير الحديث، ولي القضاء في الكوفة، وهو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. عن أبي بردة، توفي أبو بردة 304، عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل عبد الله بن قيس رضي الله عنه، ترجمنا له في دروس سابق، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ضرب الأمثال أسلوب، أول أسلوب قرآني عظيم، كثيرا ما يأتي في القرآن ضرب الأمثال، قد قال الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فضرب المثل لتقريب المسائل وتوضيح الأمور مطروق في القرآن كثيرا كما نعلم ونعرف، ضرب الله الأمثال في القرآن كثيرا، وأيضا أسلوب نبوي كما سمعتم الآن، وكثيرا ما كان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب يمثل، ولكثرة الأحاديث وعظمها التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمثال جمعها الأئمة في كتب خاصة اسمها كتب الأمثال. هذه الكتب إحدى أنواع كتب الحديث اهتموا بها، اسمها كتب الأمثال، الموجود منها اليوم مطبوع ثلاثة فيما أعرف: كتاب الأمثال لأبي الشيخ الأصبهاني، وكتاب الأمثال للرامه الرمزي صاحب المحدث الفاصل، وكتاب الأمثال لابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة. هذه ثلاثة كتب مطبوعة جمعوا فيها كل حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام وضرب فيه مثلا ما، ويتبعونه بشيء من الشرح والتوضيح، يعني المختصر بقدر ما يوصل المعلومة. فإذا وجدت شيئا من هذه الكتب اللي سميت لك الآن فاظفر بها، لأنها تفيدك أيضا في التعليم إذا كنت معلما. ضرب المثل مهم جدا، لابد تقرب المسائل للتلاميذ أو للسامعين أو للمصلين في خطبة الجمعة أو في الموعظة، ضرب المثل مهم لتقريب المسائل وتبني عليها بعد ذلك الفائدة التي تريدها. لأن الإنسان إذا دخلته في ضرب مثل قربت له الصورة المعنوية بأشياء محسوسة مدركة سهل عليه فهم ما تريد أكثر بكثير من لو تستخدم الأسلوب النظري التقريري فقط. فتستفيد من الأمثال النبوية والقرآنية في التعليم والتوجيه لطلابك لجماعة مسجدك ولأهلك ولأبنائك، ضرب المثل جميل وعظيم، ويكفيك تقريرا له أنه مليء القرآن منه كريم والسنة النبوية كما سمعت. وهذا أحد النماذج. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. قيل أن الواو هنا عاطفة طبعا، الهدى والعلم، هذا يسمونه عطف البيان. عطف البيان، عطف العطف الأصل فيه المغايرة، جاء محمد وعلي، وعلي غير محمد قطعا، أكلت مثلا طعاما وشربت ماء، أكلت مثلا لحما وخبزا. الواو الأصل فيها أن ما يأتي بعدها هنا من جهة الإعراب معطوف، يأخذ الحكم الإعرابي السابق لكن يغير في المعنى، يزيد معنى جديد يقتضي المغايرة، لكن ليس في كل موضع. في أحد المواضع يسمونه عطف البيان، وفي شيء يسمى عطف النسق. هذا من أنواع عطف البيان، لأن العلم ليس شيئا غير الهدى، أليس كذلك؟ يعني نقول بعث الناس بالعلم وبعث بالهدى وبعث بالخير، هنا لا، هي أشياء متنوعة، هو شيء واحد، هذه أسماء له، أليس كذلك؟ القرآن هو شيء واحد، لكن القرآن من أسماء، القرآن نور، والقرآن بيان، والقرآن بلاغ، والقرآن بينات، والقرآن هداية، والقرآن، وليس كذلك؟ هل هذه أشياء متنوعة ولا هي أسماء لشيء لمسمى واحد، لكن لما كان هذا المسمى عظيما جليلا ثمراته يعني كثيرة استحق أن يسمى بعدة أسماء؟ فالهدى والعلم الواو عاطفة نعم، لكن ليس عطفة مغايرة، ولكن عطفة بيان، أي أن الهدى الذي جئت به هو العلم، سواء كان قرآنا أو سنة قولية عملية، كل ما جاء النبي هو علم. النبي ماذا جاء بعلم لم نكن نعلمه، ولم يكن هو نفسه يعلمه عليه الصلاة والسلام. ألم يقل جل وعلا: ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا؟ ألم يقل جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، سواء في الاعتقادات الغيبية أو في الأحكام الشرعية أو في أحوال الدار الآخرة، من فين نعرف هذا الكلام إلا بالوحي؟ فهو علم، لكن هذا العلم ليس علم كما يسمون العلم، كما يسمون المناطق علم التجرد، في علم مجرد هكذا فقط تعلمه لمعلومة في ذهنك. أعطيك نموذج، سمعت مثلا افتح الإذاعة وتقرأ في الجريدة، سمعت أن قطار مثلا طاح في الهند ومات 5 أنفار، إيش دخلنا في القضية؟ معلومة، علم مجرد هذا، فهمت ولا؟ ما ستبني عليه، ما ستقيم مأتما طبعا، ولا تستقبل معزين، ولا تبكي ولا شيء، أو أن مثلا زورق غرق في البحر الكاريبي، مش علينا في الكاريبي ولا زورق غرق، يعني معلومة، هذا يسمى العلم التجريدي، علم مجرد ما يغير عندك شيء، لكن معلومة تضاف إلى مخزون علمي عندك تبدأ تتلاشى مع الأيام، لأنها لا علاقة لك بها. العلم الشرعي، علم الوحي، علم ليس من هذا الباب، هو ما جاء ليكون معلومات، صح ولا تضيف إلى رصيدك المعلومات دون أن تحدث فيك قناعة أو يقينا أو خيرا أو هداية أو صلاحا أو إلى آخره. ما يجوز العلم الشرعي يكون بهذه الطريقة، بل لا يجوز. كل علم لا يفيدك في الدنيا والآخرة ينبغي أن تعرض عنه. العلم التجريدي، علم الخيال، علم المناطق، هذا العلم المتناهي، معلومات ذهنية فقط، وهو من العلم الذي لا ينفع. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العلم الذي هو سماه علم، وما هو جهل، شيء كنت تجهله فعلمته، لكن لما لم يكن يفيدك شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة أكللت الذهن وأضعت الوقت دون فائدة، هذا هو الحقيقة. فالعلم المجرد، فعلم الوحي، علم النبوة ليس علما مجردا، وإنما علم متضمن للهدي. فالواو واو عاطف، لكنه عطف بيان لا عطف مغايرة، هذه واحدة من الهدى والعلم. كمثل الغيث الكثير، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي بعثه الله به بالغيث. قال بعضهم، وهذه كلمة للعالم اللغوي البارع الطيبي، سمعتم بهذا؟ الطيبي، الطيبي عالم لغوي له تعليقة على الصحيح، يعني يبحث عن المواضع البلاغية ويعلق عليها فقط. هذا الموضع من المواضع تعلق عليها الطيبي، هكذا ضبطها، الطيبي البلاغي المشهور، له كتب في البلاغة كثيرة. يقول استخدم النبي كلمة الغيث مع أن الغيث هو المطر، ولم يستخدم كلمة المطر لفائدة بلاغية، أن المطر ليس بالضرورة في كل وقت مفيد، قد يكون المطر سوءا. حتى قال الطيبي والعهدى عليه: لم يأتي اسم المطر في القرآن إلا في موضع العذاب، أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فإن كان بكم أذى من مطر، يأتي كلمة المطر في موضع الأذى وموضع، لكن إذا كان الموضع رحمة يستخدم موضعها، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد، أو الغيث، كلمة الغيث في تحتاج حتى تفهم إلى أمور. الأمر الأول الحاجة، الغيث من الغواث، والغيث يأتي للمحتاج. تقول استغفت لأنك مضطر محتاج، تكاد تهلك من العطش، أرضك زرعك ضرعك، الأغنام ماتت، الزرع هلك، أصبحنا في تشوق وحاجة ملحة للغيث، هذه واحدة شدة الحاجة. مع أن كلمة المطر ربما تأتي كما قلنا ربما لغير ما حاجة، كما يقع في بعض البلدان المطر عليهم ليل نهار، يعني ربما لو يوقف عنهم أحسن عندهم، ومو زي حكايتنا يعني يلا يلا جينا شوية سحابة نخرج نتمشى، مساكين يعني ما يأتي المطر إلا قليلا. فهذه واحدة، ويأتي المطر أو الغيث هنا، خلينا نعد الناحية البلاغية، في أشد الحاجات والاضطرار إليه، ولا بد هذه الثالثة أن يزول ما دفعنا أو ما أحوجنا إلى التشوق إليه، وهو الحاجة كنا فيها. الغيث لما يأزل على الأرض الفاسدة الميتة وعلى القوم العطشة وعلى الأنعام الهالكة، سيسقيها ويرويها ويغنيها فتنبت الأرض وتحسن ويسعد الناس، يقع من الخير شيء كثير. هذا مدلول كلمة ماذا؟ الغيث. هذه كلها المعاني سنفقدها لو جاء هنا كلمة المطر، لك أعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفصح من يتكلم عليه الصلاة والسلام، أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، كان كلمة الغيث. والمطر كما يقول الطيبي لا يأتي في النصوص القرآن إلا في موضع الأذى والعذاب. ثم أضاف الغيث الكثير، فهو ليس غيثا قليلا يستفيد منه خلق معينون، لكنه غيث كثير، وهذا يناسب تماما بعثته عليه الصلاة والسلام، لأنها ستعم الأرض كلها وسيستفيد منها الخلق في الأرض كلهم، ولأنها موجهة أصلا إلى أهل الأرض كلهم، فلا بد أن تكون كثيرة في معانيها وعلومها، مغنية للإنسان، عامة للأرض، باقية إلى قيام الساعة. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل، الآن الوقت ضايقنا. كلمة الغيث الكثير فيها معاني أكثر من ما ذكرت الآن، نرجئها للدرس القادم إن شاء الله، نضيف إليها معاني جديدة مما ذكره أئمة العلم رحمهم الله، وكل جهدنا أن نقرأ ما قالوا وننقله، ويعني أجرنا وأجرهم على الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يقول: أرجو بسط القول في مسألة أكل الصائم بعدما طلعت الشمس، وهو يظن أنه لم يطلع الفجر، هل يقضي أم لا؟ هذه المسألة: من أكل وشرب ظاناً بقاء الليل، ظاناً بقاء الليل، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، هل يعتبر صيامه فاسد فيلزم بالقضاء أم لا؟ هذه مسألة مشهورة، المحقق فيها والمختار عند كثير من الأئمة أنه لا يلزمه قضاء وصيامه صحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، والدليل عليه الواضح قصة عدي بن حاتم لما فهم قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ذهب فأتى بحبل أسود وحبل أبيض، حطه على المخدة وجالس يتقهوى ويأكل ويشرب، والشمس خلاص على وشك تشرق، متى يدخل الضوء في الغرفة ومتى يتبين له الألوان التي في الغرفة، يعني مع صلاة الفجر بنصف ساعة. فعاتبه النبي وبينه خطأ فهمه وقال: إنما هو بياض سواد الليل وبياض الصبح، ولم يأمره، هذا موضع الشاهد، أن يقضي هذه الأيام التي كان يفعل فيها، لأنه كان يأكل ظانا أن الليل ووقت الأكل والشرب ما زال مفتوحا. فبنى عليه الأئمة من يفتون بهذا القول أن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل ثم تبين له أن الفجر قد طلع صح صيامه، لكن لا ينبغي الاستهتار، وينبغي الإنسان يكون يعني عاقلا، يعني يعرف التوقيت وكذا، فيحتاط قدر المستطاع، لكن لو حصل وهو غير متعمد وغير مستهتر فصيامه صحيح، وهذا الذي يعني طيب. هذا يقول: هل ينكر على بعض المنتسبين إلى المذهب الحنفي إذا لم يطمئن في صلاته بين السجدتين؟ معنا يعني أي شخص بصرف النظر عن يعني، لكن الذي يعرف عن الأئمة رحمه الله كلهم أن الطمأنينة عندهم ركن، بما فيهم الإمام أبو حنيفة، الطمأنينة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدون طمأنينة، ركن، من صلى صلاة لا يطمئن فيها فصلاته باطلة قولا واحدا بالإجماع، لا أبو حنيفة ولا غيره، ما يصححون صلاة بدون طمأنينة. والدليل فيها حديث المسيء صلاته المشهور، وترجم عليه البخاري في كتاب الصلاة، باب من لم يرى من لم يتم، باب من رأى أن من لم يتم ركوعه فلا صلاة له، من لم يتم الركوع يعني ما اطمأن راكعا ولا ساجدا ولا، فكان يأتي الرجل هذا يصلي صلاة سريعة وأتى يسلم عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، حتى قال له: لا أحسن إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. بقي ما حد الطمأنينة؟ حدها في نفس الحديث لما قاله: ثم ارفع حتى يعود كل فقار إلى موضعه، أو قال: حتى يعود كل عضو إلى موضعه. إذا ركعت ورفعت، متى ترى أنك اطمأننت في الرفع؟ حتى تعود الأعضاء إلى وضعها الطبيعي قبل الركوع. أما الذي يركع ثم يرفع مباشرة ويسجد، ما هذا مطمئن، وأسجد حتى تطمئن ساجدا، قدرها بعض الأئمة بتسبيحة كاملة: سبحان ربي الأعلى، قالوا كافية في الطمأنينة، والمقصود بها ناحية يعني أن أن أن أن أن يمكن أعضاءه من الركوع والسجود والرفع والجلسة بين السجدتين، فمن لم يمكنها حتى يعود كل عضو إلى موضعه بين كل ركن والآخر فصلاته باطلة، ويجب أن ينكر عليه ويعلم ويوجه. هذا يسعى عن حياة الخضر، وأن بعض الأئمة يقول بذلك، طبعا هذا خطأ كبير عقلي ونقلي وقد بينا الكلام فيه، لكن الأخ يستغرب كيف أن بعض الشراح والعلماء يقول به. الله مستعان، أنا مثلك مستغرب. هل المزاح مع الطفل، هذا يسأل فيقول: هل المزاح مع الطفل بمج الماء في وجهه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريقه أم هو عام؟ أما بركة ريقه عليه الصلاة والسلام فهي لا شك أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام ومن يكون مثله في دوابه وأمه صلى الله عليه وسلم. لكن أصل الفعل وملاطفة الأطفال ومؤانستهم هي من المواضع التي نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قررنا. هذا الأخونا يسأل يقول: زكاة عروض التجارة كم نصابها وهل تقدر بالذهب أم الفضة مع الدليل والتعليل؟ أولا شوف عروض التجارة أكثر الأقوال كما هو يعني مروي عن عمر وغيره لا نصاب لها، حتى أن عمر مر في السوق على رجل يبيع الجعاب، تعرفون الجعاب؟ يعني أوعية تصنع من الجلد توضع فيها السهام، يسمى الجعاب، من الجلد يصنع يوضع فيه السهام أو يوضع فيه يعني يعلق فيه السيف كبيت للسيف مثلا، يعني إيش قيمة هذه؟ تصنع من جلد يعني خروف أو كذا، ماذا قيمتها؟ شخص يبيع جعابا وأدمن أي جلود هكذا، يعني هذا يعني ما هو يعني تاجر كبير ولا يصنع له جعبتين أو ثلاث ويأتي بجلد مدبوغ لشاتين يبسط عليه في السوق يبيع. فمر به عمر قال: هل تؤدي زكاته؟ قال: يا أمير المؤمنين إنما هي جعاب وجلود، فأزكي جعاب وجلود؟ فأمره بأن يزكيها عمر رضي الله عنه وأخبره أن يعني كل شيء يعرض التجارة يجب أن يزكى بحسبه وبقدره، لو لم تكن زكاته إلا يعني قبضة تمر أدي ما عليك وخلاص. فإذا كان الذي يبيع الجعاب والجلود يزكي، كيف الذي يبيع الذهب والفضة ويبيع البواخر ويبيع المصائب؟ هذه لا بد، الزكاة مهمة عروض التجارة، فما في نصاب محدد لها، كل عرض معروض للتجارة يباع. لكن هنا مسألة قد نستفيدها وهي يعني كيف تزكى عروض التجارة؟ الناس يحتارون في ذلك. مالك الإمام رحمه الله وأحد القولين في مذهب أحمد واختيارات شيخ ابن تيمية أن عروض التجارة على نوعين: التاجر الذي لديه تجارة ليؤدي زكاة على نوعين، تاجر يسمونه المتربص كشخص عنده قطعة أرض مثلا أو عنده سيارة أو عنده بيت يتربص به الأسعار، كلم راعي مكتب عقار فقال: شوف لي إذا شفت لي زبون بالمبلغ الفلاني ترى البيت أنا أبغى أبيع مثلا، أو وضع السيارة عند معرض من المعارض قال: إذا جاك زبون بالمبلغ الفلاني. هذا يتربص يعني السوق والأسعار، هذا يسمى المتربص، ما عنده بضائع كثيرة، عنده هذه السلعة الواحدة أرضا أو بيتا أو يسمى المتربص. كيف يزكي هذا؟ قال مالك والرواية عند أحمد اختيارات ابن تيمية رحمه الله أن المتربص لا زكاة عليه إلا إذا باع، فإذا باع المبلغ الذي يقبضه مزكيه مباشرة، باعها بألف أو باعها بمليون، هذه واضحة. النوع الثاني يسمى التاجر المدير، هذا اللي عنده معارض وعنده سوق وعنده بقالة وعنده دكان البضاعة، يدير بضاعة ما في شيء ثابت، وليس كذلك؟ بضاعة تأتي وبضاعة تباع وبضاعة تأتي وبضاعة هكذا طول السنة، يعني ما هي ثابتة نفس البضاعة. فهذه قال مالك ورواية عند أحمد واختيارات ابن تيمية رحمه الله قالوا يختار له شهر في السنة، لأن يعني يصعب عليه أن يقومها وهي بضاعة دائرة ما في شيء ثابت، ليس كذلك؟ أي صاحب بضاعة في السوق ما في شيء ثابت يبقى طول السنة جالس هكذا، لأنه يعني يبيع، فإذا باعت ببضاعة جديدة وضعها ثم باع وهكذا، يسمى المدير، إن البضاعة تدور ما تثبت على حال عنده. هذا يختار له شهر في السنة، هو يختاره حسب يعني بداية تجارته وبيعه وشرائه، فإذا جاء هذا الشهر من كل سنة يقوم ما هو موجود في مستودعه أو في دكانه أو في معرضه، ما هو موجود من بضاعة في هذا الشهر الذي حددته كم يساوي 100,000 زكي 100,000، 200 زكي 200، وهكذا. هذا المذهب وهذا القول أسهل في الفهم وفي التطبيق أيضا من يعني التفصيلات التي يقولها يعني ربما بعض المفتين ولا تفهم، ويعسر حتى يعني تطبيقها، والعلم عند الله. يقول بعض الأئمة يطيل السكوت بعد تكبيرة الإحرام، هل أشرع في الفاتحة ثم إذا قرأ وهو ساكت؟ فيقول الأخ هذا إذا كبر الإمام في الصلاة يسكت سكتة طويلة قبل أن يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة، فهذا الأخ يقول هل أنا أبدأ في الفاتحة أستغل هذه الفترة السكوت؟ أقول لا. لماذا لا؟ لسببين. السبب الأول أن هذا السكوت له ذكر خاص يقال فيه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى دعاء الاستفتاح. والصلاة كما تعرف، الصلاة كما تعرف أفعال معينة وأقوال معينة كل في موضعه. أبو هريرة رضي الله عنه الحديث عندنا في الصحيح قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ هذا السكوت الطويل أكيد فيه يعني ذكر معين. فذكر له الدعاء المشهور اللي نقوله، ما هو أوله؟ بين وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثول من الدنس، إلى آخر الدعاء هذا. فهذا يعني يقال في هذه الفترة السكوت هذه. والعلة الأخرى، الأصل في المأموم أن يكون تابعا للإمام، لا يسبقه لا بالأقوال ولا بالأفعال، هذا الأصل فيه. فإذا قرأت الفاتحة قبل الإمام هذا نوع تقدم على الإمام، فلا يحصل في ذلك، وتقرأ الفاتحة بعد فراغ الإمام من قراءتها، والعلم عند الله. طيب، يقول ما معنى هذا الحديث؟ ماذا يقصد الصحابي بقوله للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي؟ هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في السنن، قال قلت يا رسول الله، أبي يقول له كم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها؟ قال إن شئت، قال وإن زدت خير لك. ما أذكر يعني، إذا كنت أخطأت في اللفظ يعني ذكروني. قال أجعل لك شطر صلاتي؟ قال إن شئت وإن زدت خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الأخ يقول ما معنى صلاتي هنا؟ صلاتي معناها دعائي، ليس الصلاة، الدعاء، الدعاء في اللغة هو الصلاة، الدعاء هو الصلاة، الصلاة تسمى في اللغة دعاء، والدعاء يسمى في اللغة صلاة، فهو يقصد دعاءه. بمعنى أن أبي بن كعب يقول صلى الله عليه وسلم أنا سأدعو لك، أجعل دعائي كله لك، بالثناء عليك وأن يرفع الله قدرك وأن يجزيك عنا خير الجزاء، ولا أدعو لنفسي بشيء. في البداية قال سأجعل لك ربع دعائي ونصف، حتى أراد أن يجعل له دعاءه كله للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا صلى الله عليه وسلم إذن إن فعلت ذلك يكفى همك ويغفر ذنبك. هذا مقصدين يعني، خيري الدنيا والآخرة. أكثر ما يقلقك في الدنيا الهم، صح ولا لا؟ قد يكون إنسان غنيا لكن قد يكون مهموما بمصيبة عنده ولا مشكلة، فالمال قد لا يزيل الهم، والصحة قد لا تزيل الهم، فالهم مرض. وقد يكون إنسان بعيدا عن الهم ويعيش سعادة ما بعد، فالهم هو المرض، يكون إنسان مهموما عياذا بالله تعالى. فإذا كفي الهم وغفر الذنب الدنيا والآخرة اجتمعت لهذا الصحابي الذي جعل دعاه كله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الحديث. هذا يقول حكم قتل الذباب باستخدام الصعق الكهربائي. الذي يعرفه أنه لا, لا, لا, لا حرج فيه، وفيه فتاوى يعني مشهورة فيما أعرف أنا، وأذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بجواز ذلك، لأن هذا ليس من الحرق إنما هو صعق، وهذه أشياء مؤذية ويعني لا بأس بذلك. وردت أحاديث بلفظ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يختلف في تعدادهم. جاءت حديث كثيرة يسأل عن هناك حديث كثيرة يبتديها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعندما يذكر الثلاثة تأتي روايات بأشياء مختلفة، مرة يقول المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، مرة يقول مثلا غير ذلك لا أذكر الآن بالتحديد. الجمع بينها من أوضح ما يكون، كل ما ذكر في الحديث الصحيح يجتمع، لكن قال هذا في مناسبة وقال هذا في مناسبة أخرى، فإذا جمعت خرجت لك صفات خمس أو ست كلها مذمومة ينطبق عليها هذا الوعيد، وهذا يعني لا يعني واضح كثيرا. يعني يقول إذا كان له علم، هذا الأخ يقول إذا كان عنده علم من علوم الدنيا يعني في وظيفة معينة أو كذا، فمنعه من شخص لا يستحقه كأن يكون هذا الشخص يعني خبيثا أو كافرا ربما يعني في تعليمه مفسدة للمسلمين، فهل يتركه؟ نعم يتركه ولا يعلمه ما دام في ذلك مفسدة، يعني لا يستحق أن يعلم، والأولى أن نتعلم نحن لنستغني عنهم عن الكفار وغيرهم، لا أن يعني نعلمهم فربما يستظهرون علينا أكثر مما هم مستظهرين كما ترى وتسمع. نختم بهذا السؤال الغريب، يقول أنه هل هناك حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تمنيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تمنيت أن أرى أحدا في الجاهلية إلا أن أرى عنترة بن شداد؟ هذا كلام باطل لا يصح من الكذب المفترى، هذا يكتبونه القصاصين لما ألفوا سيرة عنترة الطويلة العريضة هذه، كيف يمشي الكتاب؟ حطوا لهم حديث يعني يقول أن يسمى تمنيت أن أرى إلا عنترة بن شداد. وأكثر سيرة عنترة يعني ترى المبالغات طبعا، يعني أبو زيد الهلالي والثاني المهلهل أو المهلهل زير سالم، هذا الذي يعني سبحان الله مثل أبطال الأفلام الأمريكية اليوم، البطل الأمريكي في الفيلم الأمريكي لا يهزم، يدخل في الدبابات ويسقط من الطائرات يعني سبحان الله ينتصر في النهاية، هذا مثل عنترة زمان وقصص الخرافية. والعلم عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله.